باب عمل اسم الفاعل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الحريري رحمه الله تعالى في منظومته: باب اسم الفاعل. وإن ذكرت فاعلا منونا فهو كما لو كان فعلا بينا، فارفع به في لازم الأفعال، وانصب إذا عدي بكل حال. تقول زيد مستو أبوه بالرفع مثل يستوي أخوه، وقل سعيد المكرم عثمان بالنصب مثل يكرم الضيفان. نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. قال الناظم الإمام جمال الدين القاسم بن علي الحريري رحمه الله في نظمه هذا الموسوم بملحة الإعراب: باب عمل اسم الفاعل. أو ذكر هنا عمل اسم الفاعل. اسم الفاعل هو اسم يصاغ على وزن معين من بشروط معينة، يصاغ بشروط معينة. اسم الفاعل اسم يصاغ من الفعل بشروط معينة، من الفعل ثلاثيا كان أو رباعيا أو خماسيا أو سداسيا على صيغة معينة، أن يكون الفعل مثبتا. نعم، وأن يكون الفعل مثبتا. إذا كان ثلاثيا فهو على وزن فاعل، وإذا كان رباعيا أو خماسيا أو سداسيا فهو على وزن مضارعه بإبدال حرف المضارعة ميما وكسر ما سبق ما قبل آخره، وكسر ما قبل آخره. هذا هو اسم الفاعل. نعم، هذا هو اسم الفاعل، وهذه صيغته، وهذه صيغته. يصاغ من كل فعل ثلاثي كان أو كان أو ثلاثيا كان أو رباعيا أو خماسيا أو سداسيا، وكان الفعل يعني يكون الفعل يعني عن الوزن الذي ذكرت، عن الوزن الذي ذكرت. وهذا الصوم من الفعل المتصرف، المتصرف لا الفعل الجامد، لا الفعل الجامد. نعم، واسم الفاعل يعمل عمل الفعل، يعمل عمل الفعل، لكن له حالتان: قد يكون محلا بالالف واللام، وقد يكون غير محلا بالالف واللام. فان كان محلا بالالف واللام جاز ان يعمل في الماضي والحاضر والمستقبل، سواء اعتمد على نفي او استفهام ونحو ذلك او لا. واما ان كان خاليا من الالف واللام فلا يعمل إلا في الحال والاستقبال، بشرط الاعتماد على نفي أو نهي أو استفهام أو صفة أو إخبار أو نحو ذلك. ويعمل مفرده كما يعمل ماذا؟ مثناه وجمعه. وإن كان هذا اسم الفاعل مأخوذ من فعل لازم فإنه يطلب فاعلا، فإنه يطلب فاعلا. وإن كان مأخوذا من فعل متعد طلب ماذا؟ مفعولا، بحسب الفعل الذي أخذ منه. إن كان متعديا إلى مفعول واحد طلب مفعولا واحدا، أو إلى مفعولين طلب مفعولين. ولا يضاف اسم الفاعل إلى فاعله، ولكن قد يضاف إلى مفعوله ويجوز نصب مفعوله أيضا. فقال: وإن ذكرت فاعلا منونا، أي إن أتيت باسم الفاعل ونونته، فهو كما لو كان فعلا بينا، فهو مثل الفعل قائما وكاتبا وفاهما ونحو ذلك، فهو كما لو كان فعلا بينا مثل الفعل. فلازمه يطلب مفعولا فاعلا، ومتعديه يطلب مفعولا أو أكثر. فارفع به في لازم الأفعال، تقول زيد قائم أبوه. وصف به وصف إذا عدي بكل حال. وصف إذا عدي بكل حال. فنقول هنا في المرفوع زيد قائم أبوه. وهذا من الثلاثي. من غير الثلاثي تقول زيد مكرم أخوه أو مستوٍ أخوه. مستوٍ أخوه ليس مكرم. نعم أو نعم. قال تقول زيد مستوٍ أبوه. هذا اسم الفاعل من غير الثلاثي من الرباعي. بالرفع مثل يستوي أخوه، لأنه قال فهو كما لو كان فعلا بينا. وقل سعيد مكرم عثمانا. هذا لأنه تعدي. بالنصب مثل يكرم الضيفانا. بالنصب مثل يكرم الضيفانا. واضح؟ مكرم من المنون. نعم للضرورة ولا؟ ليش للضرورة؟ لا ينون اسم الفاعل إذا لم نصر في مزيد في المضارع. ليش؟ ليش لا ينون هو اسم؟ ما الذي يمنع من التنوين؟ لا ينون إذا أضيف. نعم؟ لا ينون إذا أضيف. لماذا يمنع؟ لماذا يمنع من التنوين؟ الذي يمنع من التنوين هو ممنوع من الصرف. ها؟ زيد قائم أبوه ومستوي أبوه ومكرم أخاه. وين المعنى؟ ها؟ ما الذي يمنعه من التنوين؟ ظنه فعلا. ما الذي يمنعه من التنوين؟ شيخ ذكر بعضهم أنه إذا نون صار بمنزلة الفعل المضارع. كيف صار؟ قال ذكرنا أن الاسم فعل إذا نون كان بمنزلة الفعل المضارع لأن المضارع صحيح. وين هذا؟ وين هذا؟ هذا الشارع ملحق محقق محرق اليمن حضر إيه. قال ذكرنا أن اسم الفعل إذا نون كان بمنزلة الفعل المضارع لأن الفعل المضارع صالح للحال والاستقبال ولأن المضارع يشبه في حركاته وعدد حروفه. ومتى كان اسم الفعل بمعنى الماضي لم ينون بل يضاف إلى مفعوله. وراد إشكال والله أنه يمنع من الرفع. من التنوين. قلتك شو يمنع؟ قلتك إذا نون اسم الفاعل صار مثل الفعل المضارع. لا قلت يمنع من التنوين. أنت قلت هنا التنوين للضرورة. إيه قلت للضرورة. أنا قلت لا. إيش معنى بالضرورة؟ يعني ممنوع. لأنه هناك مثل باسم الفاعل. أنت قلت مكرم تنوين للضرورة. نعم. يعني يمنع من التنوين. في هذه الحالة. ما دي إيش تقصد؟ لما قلت لك سعيد مكرم. إيه. قلت لك مكرم هنا منون للضرورة. أقصد أن اسم المفعل اسم الفاعل لا ينون. لماذا إذا نون صار باسم لماذا ينون ويجوز تنوين ويجوز إضافته؟ ليش قال الشيخ يصعب اسم لا إذا نون كان بمنزلة فعل مضارع يعني بيعمل فعل يعني لا يصير اسم فاعل ينتقل من اسم فاعل إلى فعل مضارع. لا كيف هو اسم كيف يعني يعني يعمل عمل شيء هو بمنزله وبمنزلته. هنا هنا ليفرق لك بين كونه يعمل في الحال الاستقبال او يعمل في الحال الاستقبال والماضي. هذا المقصود. اذا قلنا مكرم بالتنوين صار ماذا؟ كالفعل المضارع فعمله في الحال والاستقبال لا يعمل في الماضي. هذا المقصود. واضح؟ ما تبين لك ليش؟ ما وش ما تبين لك؟ لما قال بمنزلة الفعل المضارع. يعني هو فعل مضارع. يعني أحكام الفعل شيء. مين هذا؟ خارج مين جبت هذا؟ هو مكرم. نعم. اسم ولا فعل؟ اسم. نعم. الاسم يجوز تنوينه ولا لا؟ يجوز إلا ممنوع من الصرف. وهذا ممنوع من الصرف؟ ليس. كيف تقول ممنوع؟ ذكرنا أن الاسم الفاعل إذا نون كان بمنزلة الفعل المضارع. ها بمنزلة زيد لأن المضارع صالح للحال والاستقبال. ممتاز. إذا لا يعمل في الماضي. لا تقول زيد مكرم أباه أمسي، لأن المضارع يقصد الحال والاستقبال. شيخ طيب معلش، إذا نعم إذا ننوي اسم الفاعل إيه؟ كان اسم فاعل. نعم تضيفه، تقول جاء ضارب عايش المنطقة، جاء ضارب زيد، لكن هنا ما فيش الألف واللام، واضح؟ فإذا لابد أن يعمل في الحال والاستقبال. ضارب زيد الآن وضارب زيد غدا، خلاص. ويجوز جاء ضارب زيدا الآن وضارب زيدا غدا، يعني يضاف إلى مفعوله أو ينصب مفعوله. وأما الألف واللام فيعمل، يعني الألف واللام لا يدخل المضارع. شيخ لماذا ذكر قيد التنوين؟ الألف واللام لا يدخل المضارع. جاء الضارب، جاء الضارب، ها؟ أو جاء القائم أبوه، القائم يدخل ألف واللام، المضارع يدخل عليه ألف واللام. نعم. فإذا كان في ألف واللام جاز العمل في الحاضر والاستقبال والماضي. تقول جاء القائم أبوه أمسي، وجاء القائم أبوه الآن، وجاء القائم أبوه غدا. لكن إذا ما فيش ألف واللام تقال جاء، تقول جاء قائم أو زيد قائم أبوه الآن، قائم أبوه غدا. ولا تقول زيد قائم أبوه أمسي. إذا ذكرت أمسي لزمت الإضافة، فتقول جاء زيد قائم أبيه، ها؟ أو قائم أبيه أمسي، أو ضارب زيد أمسي، واضح؟ نعم. لماذا ذكر التنوين كقيد؟ وين القيد؟ إذا نوبين كان بمنزلة فعل. إذا نوبين يعني ما يضاف، لأن الفعل لا يضاف ولا يدخل عليه الألف واللام. فإذا اسم الفاعل، اسم الفاعل محل بالألف واللام أو مجرد. إذا كان محل بالألف واللام يعمل من غير شرط، لا يشترط أن يكون حاضر، يعني يعمل في الحاضر والاستقبال والماضي، ولا يلزم أن يكون معتمدا على نفي أو غيره. إذا كان مجردا، طيب الألف واللام هنا، إذا كان، أما إذا كان مجردا فيعمل في الحال والاستقبال بشرط أن يعتمد على إيش؟ على نفي أو استفهام أو نهي أو صفة أو مبتدأ قبله أو خبر أو نحو ذلك، واضح؟ ولا يضاف إلى مفاعله. وأما مفعوله، مفعوله فيجوز إضافته إليه، وماذا؟ يجوز نصبه، يجوز نصبه. وإذا كان خاليا من الألف واللام وكان السياق يدل على الماضي وجبت إضافته، واضح؟ جاء مكرم أبيه، مكرم أبيه أمسي. وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، باسط ذراعيه هنا على كل عامله، واضح؟ عامله، وهو خالي من الالف واللام، لكن ومع انه ماض، لكن قالوا وجه ذلك ماذا؟ بمعنى الحكايه، حكايه عما هو في ذلك الحال. باسط ذراعيه حالا حضورا، نعم. وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط هنا لا يقال أنه ليس معتمد على نفي أو نهي أو كذا، أو لأنه ماذا؟ سبق بما يستند إليه. وكلبهم اللي هو على الاستثناء هنا مبتدع، وكلبهم باسط ذراعيه بالوسط، نعم. طيب زيد. ويعمل أيضا اسم الفاعل إذا ثنية أو جمع، ها؟ جاء القائمان أبوهما، القائمان أبوهما، ها؟ وإذا ويجوز إضافته جاء قائمان الأبي، واضح؟ وجاء المقيمون الصلاة، وجاء المقيم الصلاة، ها؟ كما قال جل وعلا في الآية آخر والمقيم الصلاة الصلاة أما رزقناهم يوفق. زين؟ نعم. هذا هو. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.